الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على إمام الأولين والآخرين إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون والمؤمنات، شعبنا السوري المجيد وهو ينطلق في ثورته المباركة يريد التحرر، يرفع شعارا واحدا وهو التوجه إلى الله عز وجل بعد أن أقفلت الأبواب في وجوههم من كل ناحية، بعد أن تآمر عليهم أعداؤهم في الداخل وأعداؤهم في الخارج، اجتمع عليهم كل فرق الأمن والجيش والشبيحة، ثم ينضاف إلى هؤلاء غيرهم ممن يناصرون مذهبهم من أرض لبنان ومن العراق ومن إيران، وهذا أيضا مع تحالف الروس والصين إلى غير ذلك. كل هذا يجري كما ذكرت والعالم كله ينظر يعني بسكوت نحو ما يجري، وكأن هنالك خشبة مسرح يتفرج عليها حتى ينظر ستميل الكفة لأي جهة من الجهات. كل هذا إذن بمباركة الدول الكبرى، ثم كما ذكرت بخذلان المسلمين، فإلى أين سيتوجهون؟ رفعوا شعارا من غيرك يا الله، قصدوا باب الله ولعوا ما قصدوا، قصدوا باب الله عز وجل ونعم ما قصدوا. فهنيئا لكم أيها الثوار الأباجل، هنيئا لكم أيها المجاهدون الأبطال أن توجهتم إلى الخالق البارئ، إلى القوي الجبار، هذا الذي لا يرد دعوة عبده المؤمن، هذا الذي إن حققتم شروط النصر فأبشروا بنصر قريب. هؤلاء الأبطال الذين توجهوا بقلوبهم وبأياديهم، تحرروا من كل شيء، تركوا كل الانتظارات وتوجهوا إلى الله تعالى وحده، فالله سبحانه وتعالى نسأل أن لا يخذلهم، أن ينصرهم، أن يقويهم. وهذا أقل ما نستطيع نحن المسلمين تقديمه لإخواننا. لا ننسى الدعاء، الدعاء فهو سلاح والله فتاك، لا بد أن نساهم بالدعاء، كما نطلب الرزق الحلال في أدعيتنا، كما نطلب العيش الآمن، كما نطلب أن يغفر لنا ربنا ويرحمنا، كما نطلب الصلاح لأبنائنا وغير ذلك مما نطلبه كثير، نطلب العون والنصرة لإخواننا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول لقد دعوت فلم يستجب لي. لا، إخواننا ملحون ومصرون في معركتهم حتى تحرير الأرض بإذن الله، ونحن ينبغي أن نستمر بإصرار أيضا وبإلحاح على الله أن ينصرهم ويقويهم ويردهم بمدد من عنده. فعندما تضيق الطريق وعندما يظلم الأفق فلا ترى فيه خيطا أبيضا، بعد ذلك ينبثق ويشرق فجر جديد. حسابات الله تعالى غير حساباتنا، لا ينبغي أن نحسبها بالمادة، وهذا الذي حدث في التاريخ، هذا الذي حدث والذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان من كان قبلكم، ويشير إليه القرآن الكريم. فعندما تشتد الأزمة تنفرج بإذن الله، وستنفرج الأزمة بإذن الله عز وجل في أرض الشام. يقول بعض المفسرين في قوله تعالى لقد أجيبت دعوتكما، بين الدعاء وبين الإجابة 40 سنة، فلماذا نعجل؟ ينبغي أن نصر ونلح في الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالطاغية، فلا ينتهي هذا العام أو لا ينتهي هذا الشهر إلا وقد خلص الله تعالى منه ذلك الشعب البريء، ومن أزلامه، ومن جيوشه، ومن نظامه، ومن حلفائه بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب، فقط نحن لا ينبغي أن نيأس، أن نقنط، وأن نستمر ونلح في الدعاء بإذن الله تعالى، وهذا أقل واجباتنا. أضف إلى ذلك ما ذكرناه من مد يد العون بما نستطيع، بل هذا من أوجب الواجبات. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن يغيث إخواننا بغوث من عنده، أن يمدهم بمدد من عنده، أن ينصرهم نصرا مؤزرا، أن يسدد رميهم، أن يقوي عزائمهم، وأن يرفع هممهم، أن يرحم شهيدهم، أن يشافي جرحاهم، أن يغيث ملهوفهم، أن يسقي ظمآنهم، أن يشبع جوعانهم، أن يكسو عاريهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم واحد صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على هذا العدو ومن والاه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا قريبا بإذن الله، اللهم انصرهم نصرا عزيزا قريبا بإذن الله، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم وانصر إخواننا في أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أرض العراق فهم يعانون أيضا ما يعانون، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا في سائر بلاد المسلمين، اللهم وأغث هذه الأمة، اللهم اجمع كلمتها على الرشد وعلى العزة والكرامة بإذنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت ما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، اللهم اجمعنا دائما على الخير، اللهم اجعلنا إخوانا المتحابين على الخير متآلفين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا الخير، اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أزواجنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.